فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، يعني يستوي في ذلك الأشفاع والأوتار، إلا أنه جاء في الأوتار ما يرجحها. ليلة 23 من السبع الأواخر وليست من السبع الأواخر، احتمال، احتمال أن تكون من السبع الأواخر إذا كان الشهر 29، واحتمال أن تكون الأولى من السبع الأواخر ليلة 24، وهي المرجحة عند أهل البصرة، أنس بن مالك والحسن البصري وسائر أئمة البصرة، هذه ليلتهم ليلة 24. فنقول لا، الليلة شفع ما يحتاج، نجمع الهمة للغد إن شاء الله. أخوان، مسألة تحتاج إلى توطين نفس وإقبال على العبادة بانشراح من غير استثقال. نعم، يختلف أهل العلم في عظم الأجر، أجر العبادة مع الاستثقال، يعني يختلفون في الأفضل، يعني هذا في قول لأهل العلم أن من يقبل على العبادة وهي ثقيلة عليه له أجران: أجر المجاهدة، مجاهدة النفس، وأجر أداء العبادة. لكن المقطوع به أن من يأتي إلى العبادة منشرح النفس، مقبل إليها، مرتاح بها، أفضل بلا شك، لأنه تعدى مرحلة المجاهدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولسان حال الواحد منا أرحنا منها. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 21 جاء فيها النص المتفق عليه: رأيت كأني أسجد صبيحتها في ماء مطين. سجد صبح اليوم 21 على ماء مطين، لأنه نزل المطر ووقف المسجد، هذا نص صحيح صريح في ليلة 21. ومجيء النصوص بهذه الطريقة التي قد تلتبس وتشكل على كثير من الناس، ليلة 21 فيها نص صحيح، السبع الأواخر فيها نص، 27 فيها نص، الأوتار فيها نص، يعني مجيء النصوص بهذه الطريقة التي فيها شيء من الإشكال عند بعض طلاب العلم لا شك أنه مقصد شرعي. وعدم بيان الراجح بيقين أيضا هدف شرعي، إن هذا كله يدل على إخفائها، وإخفاؤها لكي يعمر المسلم وقتا طويلا في عبادة الله جل وعلا. ولذا يرجح جمع من أهل العلم أنها ليست في ليلة معينة في كل سنة، ويقول أنها تنتقل هذه السنة تكون في 21، السنة التي تليها في 27، التي تليها في 25، التي تليها في ليلة 24 والشهر كامل، وش المعنى؟ فهذا هو المرجح، هو الذي تجتمع عليه النصوص. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر بدءا من ليلة 23 إلى آخر الشهر. والحديث الذي يليه: الرؤيا هنا أروا ليلة القدر، الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي. نعم، جاء ما يدل على أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن فيها المبشرات وفيها ما يقع، لكن الأحكام الشرعية استقرت بنصوص الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يبني حكما على رؤيا، وليس له أن يصحح أو يرجح في مسألة شرعية بناء على رؤيا، أو يصحح حديث أو يضعف، كل هذا لا قيمة له، أو يمنع الناس من عمل مباح أو يسهل لهم في عمل محرم بناء على رؤيا. لكن مثل هذه الرؤيا ورؤيا الأذان إنما اكتسبت الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، يعني على معاوية. ليلة 27 ليلة الراجح عند كثير من أهل العلم وجمع من الصحابة، وفيها مثل هذا الخبر، لكن المرجح وقفه على معاوية. والتعيين الليلة كما قال الحافظ اختلف في تعيينها على 40 قولا، على 46 قولا ذكرها في فتح الباري، والمسألة تحتمل أكثر، لكن هناك أقوال يمكن إدخالها مع غيرها، وهناك أمور ليست بأقوال، قل بأنها رفعت، يعني هذا من الأقوال، هذا ليس من الأقوال، وقد عده ابن حجر. أوردتها بفتح الباري في الجزء الرابع من صفحة 263 إلى 266. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة قدري ما أقول فيها؟ دل على أنها تعلم وأن لها علامات، منها أنها ليلة طلقة بلجة، فيها سكون، وفيها أيضا ارتياح، وفيها نور، و ذكروا أن الكلاب لا تنبح تلك الليلة، وذكروا أمور، لكن من أصحها كون الشمس تطلع صبيحتها بدون شعاع، تطلع صبيحتها بدون شعاع، لكن لا يستدل عليها بطلوع الشمس الاستدلال الذي يحث على العمل فيه، لأنها تكون قد انتهت. لكن على مثل ما ذكرنا، الإنسان يتعرض لنفحات الله في جميع الليالي، ويكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، شد المئزر ويحيي الليل، وإن كان صاحب ذلك اعتكاف فنور على نور، وإن لم يصحب اعتكاف فليتقلل من مخالطة الناس بقدر الإمكان، لأن في مخالطة الناس من الأثر على القلب، جل المخالطة الآن آثارها ضررها أكثر من نفعها، اللهم إلا إذا كان مع من أمر الله بصبر النفس معهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الذين يعينونك على ما ينفعك. أما بعض الناس مجالستهم سجال فيها وفيها، وبعض الناس جلساء السوء، هؤلاء لا خير فيه، ولا يجالسون إلا من أجل نفعهم، مثل هؤلاء لا يجالسون إلا من أجل نفعهم. بعض الناس يستخف مجالسة هؤلاء، مجالستهم يعني تكون في أحيانا خفيفة على النفس، لأنهم لا يأمرون بشيء ثقيل، ويتوسعون في أمور فيما يتعلق بالكلام والنكت وإدخال السرور على الجليس، بخلاف أهل التثبت والتحري تجد لا يتكلمون إلا فيما ينفع وبما حفت به الجنة، والجنة حفت بالمكاره. تجد بعض الناس وإن كان خير وطالب علم لكن يستثقل الجلوس مع الأخيار، مثل هذا يحرص على أن تكون مجالسه في هذه الليالي معمورة بالذكر، بالصلاة، بالذكر، بالتلاوة. والله المستعان. أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ نعم. هذا المرفوع، أما الموقوف معاوية ما في إشكال. أرأيت، يعني أخبرني يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر، علمت يعني بالعلامات التي تدل على أن هذه ليلة القدر، أو قيل لها أن هذه الليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل يلزم لحصول الثواب المرتب على هذه الليلة على قيامها إيمانا واحتسابا العلم بها؟ قد يقول قائل أنا والله قمت ليالي العشر من ليلة 21 إلى ليلة العيد ولا أحسست بأي فرق بين هذه الليالي، ما أدري. نقول أنت قمت ليلة القدر ويكتب لك من الأجر بقدر ما قدمت، وما قدمت يعني بكعت وسجدت، هذا شيء مطلوب، لكن المدار على القلب، هل حضر قلبك؟ هل انصرفت من الصلاة بجميع أجرها، بنصف أجرها، بربعه، بعشره؟ يكتب لك. هو بعضهم يقول لا، اللي ما يحس بها ما أدركها، ما أدركها. وقع في حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة، من يقوم ليلة القدر فيوافقها، فيوافقها، فيوافقها. إيش معنى يوافقها؟ يعني يصيبها، يصيبها، لكن ليس من لازم موافقتها أن يكون على علم بها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولا أعظم من العفو، العفو عن الزلات، العفو عن السيئات، التجاوز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام. يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام. فالله جل وعلا عفو، غفور، غفار، ستير. المقصود أنه يختار من هذه الأسماء ما يناسب المقام. قد يقول قائل جاء في النصوص تذييل بعض الأدعية بما لا يناسب، مثال ذلك تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن قد يقول قائل هذه تعقبت جملتين مناسبة لجملة دون جملة. في آية الممتحنة ربنا عليك توكلنا، نعم، واغفر لنا إنك، نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. يعني يقول قائل هذا هذان الاسمان ليس مناسبين لهذا الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العروف أفضل. يعني قد تقول مثلا اللهم إنك حثثت على العتق فأعتق رقبتي، مناسب ولا مو مناسب؟ الله جل وعلا حث على عتق الرقاب، عتق العبيد، وأنت واحد منهم ترجو الله وتسأله أن يعتقك من النار. أنك عفو تحب العفو فاعف عنه، مناسب جدا. وينص أهل العلم أن من أدب الدعاء أن يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب، لكن ما جاء في النصوص لا اعتراض عليه. نعم، فمن أسماء الحسنى العزيز الحكيم القهار. نعم، إيه؟ في آية التوبة. نعم نعم نعم، كمل. عزيز الحكيم، ماذا نقول عن مثل هذا؟ ما أحد اللي بيقولك أن الدعاء ما هو صحيح وما هو مقبول، لكن أهل العلم ينصون على أن من أدب الدعاء أن ينظر في من الأسماء ما يناسب المقام، مثل ما عندنا أنك عفو تحب العفو واعف عنه. نعم، يعني انكسار بين يدي، يعني يظهر بضدها تتميز الأشياء. الله جل وعلا عزيز حكيم، وأنت فقير ذليل حقير. إذا استشعر الداعي مثل هذا، نعم، أجيب. يذكر بعضهم من علاماتها إضافة إلى ما ذكرنا أن كل شيء يرى ساجد في هذه الليلة، كل سجود كل شيء بحسبه، لكن قول قيل ومن ما ذكر أشياء كثيرة من علامات ليلة القدر، لكن من أصحها ما ذكرناه. الحديث الأخير، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. شد الرحال، يعني من لازم السفر شد الرحل. فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل منع السفر من أجل التعبد لله جل وعلا ببقعة معينة سوى ما استثني المساجد الثلاث. ما ليس لك أن تقول أنا أذهب إلى البقعة الفلانية أتعبد فيها لأنها أفضل سوى المساجد الثلاث. وإذا كان هذا في المساجد فمن باب أولى أن تشد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها من البقاع. هذه مسألة كبرى أنكرها شيخ الإسلام على بعض علماء عصره ورد عليه بسببها وامتحن بسببها، والذي يفضل البقاع الذي خلقه، يخلق ما يشاء ويختار، فليس لك أن تفضل بقعة على أخرى بغير دليل، ولا تشد الرحل إليها إلا إذا فضلها الله جل وعلا كهذه المساجد الثلاثة. قد يقول قائل: والله في البلد الفلاني إمام قراءته مؤثرة، أنا راح أصلي معه من أجل هذا الإمام، لا من أجل المسجد ولا من أجل البقعة، فأنا أشد الرحم من أجل هذا الإمام أو من أجل جماعة المسجد. فيه بعض الصالحين وفيه من الأخيار ما يعينني على استغلال الوقت، روح أذهب وأصلي معهم العشر وأعتكف معهم بالتعاون على البر والتقوى. يدخل هذا في النهي ولا ما يدخل؟ ما ذهب من أجل البقعة، هو ذهب من أجل هذا الإمام المؤثر، هذا الرجل الصالح يصلي خلفه. نعم. طيب، ذهب إلى بلد ما ليشهد جنازة عالم أو قريب أو صديق. نعم. كيف؟ شد الرحل، راح مثلا إلى جدة، في عالم من العلماء ما تصلي عليه بجدة أو بالرياض بغيره. نعم. يعني ما قصده البقعة، لا تشد الرحال إلا إلى 30 من البقاع. نعم. أما غير البقاع فتشد إليها الرحال، يعني كما تشد الرحل لصلة الرحم تسافر لزيارة قريب، لزيارة صديق، لبر الوالدين. نعم. لزيارة أخ في الله وفي حياته وبعد مماته تشيعه وتزوره وتعوده إذا كان مريض. أنت لا تذهب لتتعبد بتلك البقعة إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إدخال الحديث في هذا الباب، إدخال الحديث في هذا الباب لماذا؟ لأنه قد قيل أو قد ورد ما يدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد. جاء عن حذيفة، لكن ابن مسعود رد عليه: تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد يشمل المساجد كلها ما يقام فيه الجماعة، ولذا فالمرجح أن الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة صحيح. جاء التفضيل في هذه المساجد، وأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد النبوي 1,000 صلاة، وجاء في المسجد الأقصى ما يدل على أنه 500 صلاة. فهذه المساجد لا شك أن لها مزية، والتفضيل بالنسبة للمسجد الحرام شامل للحرم كله ولا يختص بالمسجد، ولا دل على هذا وهو قول جمهور أهل العلم كثيرة، ولو لم يكن منها إلا قوله جل وعلا: وإخراج أهله منه. هم أخرجوا من مكة، فالقول المرجح عند الجمهور أن مكة كلها حرم، وداخل حدود الحرم مضاعف. ومسجدي هذا يدل على أن التضعيف خاص بالمسجد، خاص بالمسجد، والمسجد الأقصى مثله. التضعيف هذا هل يشمل الرجال والنساء؟ يشمل الفرائض والنوافل. أما بالنسبة للمسجد الحرام، والمقرر عند الجمهور أن المضاعفة في الحرم كله ولا تختص بالمسجد، فتشمل صلوات النساء في بيوتهن ونوافل الرجال في بيوتهم، لأن النوافل في البيوت أفضل. لكن ماذا عن المسجد النبوي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعلى هذا صلاة المرء النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي والمضاعفة خاصة بالمسجد. هذا جعل بعض أهل العلم يقول إن المضاعفة في الفرائض دون النوافل، في الفرائض دون النوافل. وقل مثل هذا في بالنسبة للمرأة التي بيتها خير لها، وبيتها خير لها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم. ونفيدكم أيها الأخوة أن موعدكم إن شاء الله تعالى الدورة القادمة في اليوم السابع من شهر شوال في كتاب الحج من بلوغ المرام، ولمدة أسبوع بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.